اسمي عاشق فيه هجرة ينغم مدغفز ذغلي سلك ماني حروة أبي الزفاين نجرح حروة أبي الزفاين نجرح من كل شيء يكفى يغفل نومي غسي سمي قطف تيتا أخا مني نفنك النيل حس بدي غلي ذي سين مذن زدي غارة حروان أم الزفاين مجرح رواح رواح أم الزفاين مجرح مثل سوخ السولي مذيتو يا بصرع جغمو حالا بيسغ بالطوق يسمي زهر يا السقلة روح يوم رحكو كش مغذي ثمذا وروح حروه ابي الزفاين نجرح حروه ابي الزفاين نجرح يزرق ذاين هي وثوسي خجرنا سيم الطاون ماض صفر نولا وننا وثغيش بولان يزور نبغل غلف غنس ماذ نكون ثمود تمزينا حروه أم الزفاين نجرح حروه أم الزفاين نجرح حروه حروه بالزف عين نجرح